شفقة ونقرة أشرقت الشمس على جسد من ذهب شعر أصفر كالنار يحرق اللهب صوت يهز الأرض عندما خطب قوة لا تضاهى تفوق كل عدد عندما تشرق الشمس في السماء يتحول الضعيف إلى مالا كبرياء يقول بصوت يزلزل الدنيا والأشياء أنا إسكا نور بكل فخامة ومهاء إسكا نور أسد الكبرياء إسكا في القلب شفقة ونقاء بالنهار عملاق لا يخشى الحروب وبالليل خجل ينسحب من الدوب قلبه نقيج وابتسامته تذيب القلوب عضلات كالحديد ونظرة تذيب الصخور تشرق الشمس في السماء يتحول الضعيف إلى عمالك الكبرياء يقول بصوت يزلزل الدنيا والأشياء أنا إسكا نور بكل فخامة وبهاء إسكا نور أسد الكبرياء إسكا نور لا توضع في قلبي شفقات ونقاء